القاهرة تقدم دعاء الكروان. صوت يهمس في نجوى، همسته أمل وحياة، يهتف يا رحمن أجرني واشرح صدري يا الله. يهتف صوت القلب الخاشع في خفق مبتهل خاضع، يهتف في لغة رائقة مفعمة بالحمد الساطع. سبحان الله، هو صوت هامس، نعم، لكنه صوت يتردد في جنبات الكون كله. هو صوت ضعيف، نعم، لكنه صوت يهز أرجاء السماء. هو صوت متذلل، نعم، لكنه صوت يمتلئ بالعزة. إنه صوت الدعاء المستجير بالله سبحانه وتعالى وحده، صوت يستغني بالله عن كل من سواه وكل ما سواه، صوت يرى عزته في الخشوع لله. صوت يهمس في نجوى، همسته أمل وحياة، يهتف يا رحمن أجرني واشرح صدري يا الله. يهتف صوت القلب الخاشع في خفق مبتهل خاضع، يهتف في لغة رائقة مفعمة بالحمد الساطع. هز الصوت حنين الروح، فإذا عين الشوق تبوح، وإذا نبض القلب يلبي، وإذا نور الحق يلوح. هز الصوت كياني كله، من للصوت الهاتف من له. ربي للأصوات جميعا تمضي تمضي تطلب ظله. لا إله إلا الله. اللهم يا سامع همس الدعاء أجب دعاءنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.